شراقات النبوات فيه دائما فكان الرؤية منه ينساش انت ازاي. ولذلك الصوفيين او الناس المتقربين الله يسأل العالم يقول له ايه ما حكم من ساه في الصلاة؟ ام الرجل المنقطع الى الله؟ قال له عندنا ام عندكم؟ ام قال له عندنا؟ قال تسجد للسهو. طب ايه عندكم بقى؟ امال عندكم؟ قال له نقتله باللي يسهى الصلاة نقتله لان امام ربنا يسهى ازاي دي. ولذلك تفتكر بقى حكاية ادم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. سمى الله نسيان ادم وعصى ادم ربه فغوى. ليه؟ قال له لان ده مخلوق بالايد المباشرة وما فيش الا تكليف واحد. هو قال له حاجة لانه كل من كل هذا الثمار ما فيش الا شجرة بقى. تكليف ايه الانسان دي وكلف بالمباشرة؟ يبقى لك الحق يتنسي. اما اللي افتكرت ايه يا ادم ما دام نسيت التكليف الواحد ده افتكرت ايه؟ هم كتير يعني تكاليف كتير نسيت دي. يبقى اذا النسيان في حق ادم ايه؟ سماه الله معصية. يبقى لما يجي ربنا يقول للنبي استغفر لذنبك يعني ايه؟ النسيان الذي غفرته لامتك ما اغفروش ليك لانك انت ما يصحش انك انت فيه. ما صحش انك انت في نسيان. طب تعالى بقى تعالى وياي الاشياء اللي عاتب الله فيها رسوله. ما هو الرسول حرم وحلف. لما قال ايه؟ لم تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك بقى. امرأة زعلت من شيء فلان تقول لها بقى خلاص والله ما هو انت عامله. كيف تحرم على نفسك ما احله الله؟ اخذ ذنبك. ومرة يقول له عفى الله عنك ما اذنت له. الاول يقدم العطف وعفى الله عنك لما اذنت له. اذا فرسول الله له بشرية وله رسالية. بالبشرية يبقى بشر يخطئ ويشيك لكن كرسول ما. الحق سبحانه وتعالى يريد انه يدينا دي الصورة لآدم لما عصى ربنا ونسي. قال لك آدم ده هيبقى ابو البشر والبشر هيبقى منه قسمين، قسم معصوم هم الرسل وقسم غير معصوم هو بقية الايه؟ بقية الخلق. يبقى لازم تتمثل فيه الحالتين دي في التدريب. ففي البشرية اكل من الشجرة لكن ربنا قال ايه؟ ولذلك واحد يقول لك ادم ورسوله يحفظ ايه؟ يقول له خد بالك يا اخي الرسالة ما جاتش الا بعد ما خد البشرية. ولذلك وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذا الرسالة جت امتى؟ بعد ما خد التجربة الايه الاولى التجربة الاولانية. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ان عاتبه الله في اشياء فهي قسمان، شيء لم يكن لله فيه حكم وخالفه رسول الله بل قال ببشريته كذا كذا المسالك الاصل قال ما عندوش حكم فيه. ولذلك ربنا يقدم له قال عفى الله عن كلمة اذنت له. طب لما تحرم ما احل الله له؟ هتعبس وتولى ام جاءه الاعمى؟ عبس وتولى. واحد اعمى جاي يستفسر عن الدين ومؤمن يبقى ما انت خفيفة او حاجة جميلة وبيسألك عن احكام ومؤمن بيه تقوم تسيب وتروح لصندوق قريش اللي عمالين يعرضوك. هو في تفكيره البشري انه بده يهدي الجماعة دول ده امن وخلاص انما الصناديق دول نهديهم عشان نلقوا. قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر او يتذكر فقد تنفعه الايه؟ اما من استغنى اللي هم بيعرضوك وبيعندوك فأنت إيه؟ له تصدى وما عليك ألا يزكى. هو أنت مرسول عشان الناس تؤمن؟ أنت مرسول عشان تدلهم بس. يبقى العتاب ده لمصلحة رسول الله أم عتاب عليه؟ ده عتاب لصالح. يقول لك حملت نفسك فوق ما أرنت لأنك أنت للبلاغ إنما عليك البلاغ بس. ولذلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت بأهلك إيه كده؟ مالكش مصلحة؟ أنت ليك تقول بس نشأ ننزل عليهم من السماء آيات أنا وأنا عايزهم مهديين أخبرهم يكونوا مهديين إنما أنا مش عايز أنا عايز مش عايز قلبهم يجي في الإيمان أنا عايز تيجي قلوبهم في الإيمان. نعم. فيبقى لما يعتب عليه الواد أنت الواد بيذاكر عشان الثانوية ولا عشان حاجة وبعدين إيه قاعد يذاكر طول الليل لحد الواد يعني ما يذاكر الكلمة وأبوه شاف أم تعالى تقعد كم ساعة تذاكر أم فبيعتب عليه لصالحه ولا لأنه خالف؟ عتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حمل نفسه فوق ما أمره الله به. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. التقلب هو الذهاب في أرض الله الواسعة، لأننا قلنا إن السير في الأرض مطلوب إيمان، يعني ما تقعدش في المكان بتاعك بس كده وتقعد كده، لأن مكانك هتعرف الخيرات البيئية اللي موجودة فيه، إنما روح بيئات تانية هتشوف خير كتير وبيئات مختلفة وشيء تاني خالص. يبقى لما تروح تنظر هتنظر باعتبار تلاقي صنعة تانية خالص كده. البلاد الصحراوية اللي رامل كلها كده لما تروح حتة تانية تلاقي فيها حتة فيها خضرة ما تعرفش تشوف حباية رمل فيها، ودي صحراء مش عارف. بس ما تقولش ان ربنا عمل كده في الصحراء، ده ربنا عمل للصحراء ميزة وعطاء هيجي بعدين. لو خدت قطعة من الارض كده من المحيط الى المركز وشفت او قيمته، وخدت قطعة تانية برضو من الصحراء وقيمته، تجد ان دي فيها خير قد دي تمام. بس الخير له اغ مثلا الصحراء اللي قعدوا اهلها عين عايشين متقشفين دلوقتي هم اللي مالكين زمان بالايه، هم اللي مالكين زمام الحضارة دلوقتي بما أنظر من باطن الأرض من كنوزها. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى شيروا في الأرض، شيروا في الأرض. وبعدين يقول فانظروا، ويقول مرة ثانية شيروا في الأرض ثم انظروا. الله، لكن ثم انظروا يعني في حاجة قبلها. شيروا في الأرض فانظروا، كنت راجل غني وعايز تشوف الدنيا فايه وتعمل سياحة زي اللي بيجوا كده يشوفوا الهرم ويشوفوا النساء، وفي واحد رايح ساحل البلاد عشان يجيب رزق بقى مش عارف، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال لك يا اللي بتروح علشان الرزق ما تنساش الاعتبار، روح للرزق برضه، إنما إيه؟ كن سير في الأرض للارتزاق ثم انظروا، ما تضيعش دي أبدا. وأنت يا اللي مستغني سير في الأرض فانظر، خليها سياسة إيه؟ هذا التقلب، التقلب أن تنتقل من مكان استيطانك المكان ده إلى مكان لم تستوطنه. دي عايز قدرة صحية وقدرة مالية وقدرة مش عارف ايه، وتجري هنا وتروح هنا. ولذلك ايه؟ او يأخذهم في تقلبهم فما هم المعجزين، او يأخذهم على تخوف. الله، يبقى اذا التقلب ده دليل القوة، يروح البلاد ويجري هنا ويجري هنا ويجري. الراجل اللي موسم ما يقعدش في القرية شوية، كل يوم اسكندرية من القاهرة عمر سعيد يتقلب، فالتقلب دليل ايه؟ واللي قاعد ما يروح لهنا ولا هنا يبقى دل على ان يدوب حياته يدعو قبل كده. التقلب والمسوى، ساعة ما يتقلب بيروح لأماكن ده، والمسوى هو المكان الذي إيه؟ ربنا عارف أنت هتخيم إزاي وتتقلب وتتأنزح وتروح هنا وهنا إزاي. نعم، الله يعلم متقلبكم ومسواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، كلمة لولا ساعة ما تسمعها لكن هذه تملي نافع، لولا جاءوكم، لولا جاءني تستحضر، لولا ما عايز انت عايز. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، طب الصور نزلت كتير، هم قال لك هي نزلت صحيح بس بيقول اصبر وما تعرفش دلوقتي مش عارف ايه، احنا عايزين سوره تؤمرنا بالقتال عشان نجهز على خصومنا دول عشان ننتهي منهم. فلولا نزلت سوره تامرنا بقتال هؤلاء المخالفين حتى نستريح منهم. انما كل حاجه لها ايه؟ لها اوان. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فكأن حركة المؤمن أصبحت منوطة بأوامر الحق، مش مثلا هم عملوا كده يهجم عليهم من أوامر إيه، شوفوا هيأمر ولا ما يأمر. لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، اللي أنت عايزه بقى، ما أنت بتقول لولا نزلت سورة القتال عشان نستريح، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ساعة ما يقول بقى سوء قتال وحيخرجهم، طب هم منافقين، منافقين في السلم، إنما لما تنزل سوء قتال يلا يا ناس هنقاتل، المنافق يعمل إيه بقى؟ هيروح ينصر اللي هو مش مؤمن به، يوم يعني يقول لك المغشي عليه خلاص ما عادش، لأن دي هتفضح. يقول لك طب أنا بقى أنا باجي أصلي وبقعد في الصف الأول وبتسمع الدنيا بتقولوا على انني يعني كده، انما الحكايه وصلت الى القتال بقى لا هيدي بقى الحكايه بقى.